قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ كيف نكلم من كان في المهد صبي؟ نكلمه ازاي؟ أجننت يا مريم؟ الفعل اللي عملتيها أصابتك بالهوس والجنون؟ فكبرهم قال لهم هي بتشاور لكم ما تكلموه، هو بيضحك. وكمان فاللي كان عمال بقى صوته مرتفع في النص اللي هو كان مغتاظ من ان سيدنا زكريا كفله، انا بقى اريحكم الحكايه دي كلها، خدوا الصادق لحد باب الدار. قال لها طيب انا هكلمه. هكلم مين اللي امرك بالصيام يا مريم؟ هم عارفين ان في صيام عن الكلام. من الذي امرك بالصيام؟ الله الذي عصيتيه وحملت من زنا وسفاح؟ فاشارت اليه. يعني مريم صغيره في السن، تخيل بنتك عندها كم سنه يحصل لها الحاجات دي كلها ولوحدها؟ فاشارت اليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فانطق الله عيسى ابن مريم في التو واللحظه حين ساله الرجل من انت ايها الطفل الصغير؟ قال اني عبد الله. نطق بقدرة الله، نطق بقدرة الله. فعاد الحفر إلى الخلف كأنه مسه مس من جنون. الله يا في إيه الحكاية؟ تخيل بقى عيل صغير، عيل صغير خالص، يعني شوف منظر الواد الصغير لما بينطق بتبقى فرحان بيه، بابا ماما إيه. تخيل بقى الصوت الجميل ده الصغير خالص بيقول بقى. فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ده الكلام ده كله شغال. انت عارف لو قال اني عبد الله وسكت؟ لا لا انا بتهيألي. لكن ده شوف الكلام قد ايه. اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي. وركز عليه. وبرا بوالدتي. سيدنا يحيى قال ايه؟ ربنا قال عنه ايه؟ وبرا بوالدي. الاثنين هنا سيدنا عيسى ركز بنفسه. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. بتوحد الحي الذي لا يموت. شفت كلام قد ايه؟ شفت كلام الجميل بتاع طفل صغير، يعني لسه مولود، لسه مولود نازل دلوقتي، لسه مولود نازل. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. اختار ثلاث مواضع بقى بتبقى من أصعب المواقف على الإنسان. والسلام علي يوم ولدت أصعب موقف، لأنه بينتقل من عالم إلى عالم، ظلمات الرحم يخرج لنور الدنيا، ويوم أموت بيخرج من الدنيا إلى عالم البرزخ، لحظة صعبة، ويوم أبعث حيا من البرزخ للقيامة. اختار ثلاث مواضع اللي احتاج يعني يقول لك قال له ما تخافوش وانا مش خايف. اذا كنت هتقوله بعد كده بقى ده صلب، لا، والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. ما حصلش الصلب ده، هو اللي قاله هو صغير وصدقوه. ما صدقوش ليه؟ ده رجعوا كان بهم مس من جنون، الكل يمسك في التاني، تسأل مين ده؟ مين اللي بينطق؟ واستبشر زكريا والصالحون وهللوا وكبروا لله وهو ينطق الطفل الصغير عيسى ابن مريم. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة